المال، او على قول اخر على علم عندي من الله اني انا الذي استحق المال وانتم لا تستحقون، فاعطاء الله المال لي لاني انا الذي استحق المال، وهذا تطاول وتجبر وطغيان وجحود بنعمة المنعم جل وعلا. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة؟ الله تبارك وتعالى قد أخبر، وجاء قارون الخبر في التوراة التي كان يقرأها أن الله تعالى أهلك قوم نوح وقوم هود قوم صالح وفرعون الذي عاصره وعايشه، فرعون الذي عاش معه وعاش الحقبة التي كان فيها فرعون حيا. هؤلاء كلهم أقوى من قارون، هو جاءه كنوز لكن ليس عنده قوة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي أكثر أموال، أكثر أموال من قارون ومن عاد، أهلكوا أهلكوا بإهلاك جماعي، هلك قوم نوح بالماء، هلك قوم هود وهم عاد بالصيحة أو بالريح، سخرها الله تعالى عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فتروا القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوي. وقوم صالح وهم ثمود أهلكهم الله بالصيحة، قطعت قلوبهم بلحظة وماتوا كأن لم يكونوا. هؤلاء أكثر قوة وأكثر جمع وأكثر مال من قارون، وهو يعلم هذا الخبر لأنه ليس جاهل بمثل هذه الحوادث والقضايا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وهذا تهديد له ولغيره. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذا نوع من التهديد لكل من كانت حاله مثل حال هذا الإنسان المستهتر المتعالي على الله جل وعلا. فمهما تطاول وأجرم وزاد في الطغيان فإن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد. وهذا نوع من التهديد لكل إنسان في أي وقت من الأوقات يظن أنه بكثرة ماله أو عياله أو علو منصبه وجاهه أنه لا يقتص منه ولا يعاقب، وعلى هذا فالواجب على الإنسان المؤمن الذي يقرأ مثل هذه القصة في كتاب ربنا أن يحاسب نفسه ويراجع تصرفاته وأعماله، هل هو سائر على وفق منهج الله أم أن عنده تجاوزات وتعديات وظلم وبخس الحقوق ومنع للزكاة وعدم بذل للمال في وجوه الخير، أم أنه من الذين يسارعون في الخيرات يسابقون في أوجه البر؟ فكل إنسان عليه أن يصحح مسار حياته إذا وقع في الخطأ. ومثل هذه القصة ذكرها الله جل وعلا في كتابه الذي أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي دعم للنبي عليه الصلاة والسلام في بيان نبوته، حيث أن مثل هذه الأخبار لا تأتي إلا عن طريق يكون معلوما من طرق الوحي، فهذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أنه عرف هذه القصة ونقلها نقلا دقيقا. والأمر الثاني هو تحذير لكفار مكة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا دعوته، وكانوا يدعون أن عندهم من المال والجاه ما ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أيضا تنبيه لنا نحن في هذا العصر لأن لا نغتر بعلم أو بحسن خلق أو بكثرة مال أو بعلو منصب أو بتمكن من اتخاذ قرار، فلا يغتر الإنسان، فإن الله تعالى له بالمرصاد. وإذا كان الإنسان ظن أنه عنده من العمارات وعنده من الملايين وعنده من السيارات وعنده من البساتين وعنده من الحشم والخدم أن هذا يحسنه، فليقرأ هذه القصة ستين بغلا تحمل مفاتيح الخزائن. إذن كم عدد هذه الخزائن؟ الخزانة الكبيرة مفتاحها مصنوع من الجلد طول الأصبع، وإذا كان 60 بغلة هي التي تحمل هذه المفاتيح فكم عددها؟ فمن أنت يا هذا حتى تكون مثل قارون في كثرة المال؟ ومع هذا عاقبة قارون كما ستأتينا في الدرس القادم هي إلى الهلاك والخسر الذي زال بلحظة، وسيأتينا تصوير لها بديع إن شاء الله، لأن نقف عند هذا الحد. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع إخواننا المسلمين، وأن يصرف الزلازل والبراكين عن إخواننا في كل مكان وفي بلاد العيس وما جاورها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول: من يكون في منتصف أشواط الطواف فتقام الصلاة ويكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهو يستمر في الطواف حتى يكمل الشوط، وهل يبطل هذا الشوط؟ الإنسان إذا كان يطوف وأقيمت الصلاة فيتوقف في مكانه ليدرك تكبيرة الإحرام، ولا يكمل الشرط، لأنها قد تفوت التكبيرة، وإدراك تكبيرة الإحرام أفضل من استكماله للشرط. وإذا انتهى من الصلاة يقوم ويكمل من مكانه الذي توقف فيه. يقول: من يترك صلاة الجنازة ليكمل الطواف هل هو مخطئ في حرمان نفسه من الأجر؟ نعم، يفوته ذلك الأجر، وصلاة الجنازة بالنسبة له ليست واجبة، لأن من يقوم بالفرض قد قام به من الناس الآخرين، فهي بالنسبة له نافلة، وبالنسبة لغيره فهو كفاية، فإن أتى بها حصل أجرها، وإن لم يأتي بها لا حرج عليه. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء لشخص يقول: اللهم ارزقه جمال يوسف وملك سليمان ومال قارون، هل هو من التعدي؟ نعم، من التعدي. سليمان أوتي ملك لم يؤت أحدا من العالمين، فالدعاء بتحصيل هذا الأمر هو من الاعتداء. أنت تريد أن تحصل على ما ملك سليمان، هذا مختص الله تعالى به سليمان. ولو أن الإنسان يدعو ربه بأن يرزقه القناعة و أن يبارك له فيما أعطاه، وأن يغنيه بحلاله عن حرامه، هذا كان هو اللائق به، لأن كثرة المال زيادة مسؤوليات وتبعات. والإنسان إذا تأمل الذين يملكون المليارديرات وليست المليارات يجد أنه لا يزيد في الأكل عن كيلو في اليوم، وملابسه هي لا تزيد عن 4 أو 5 أمتار، والمكان الذي ينام فيه لا يزيد عن متر في مترين. شأنه شأن الفقير الذي لا يملك شيء في هذه الدنيا، فالزائد عن قدر الحاجة هو أعداء ومسؤوليات وتبعات. دعوة من لم يبلغ الحلم هل هي مستجابة؟ لأني أطلب من أولادي دائما أن يدعوا لي لما أشعر من تقصيري بحق الله، وأخشى عدم إجابة دعائي. هؤلاء لا شك أنهم غير مكلفين، وهم أرجى في الإجابة، ولهذا في صلاة الاستسقاء سن إحضار هؤلاء للصلاة، لأنهم لم يسجل عليهم أخطاء، فيرجى إجابة دعائهم. والإنسان إذا أذنب عليه أن يسارع للتوبة، وكل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. قال ربكم ادعوني استجب لكم، فالإنسان يدعو ربه ويلح عليه في الدعاء. ولا يمنع بابه عن احد الا اذا ان الانسان ولم يرغب الخروج الى هذا الباب، كمن يذهب لدعاء غير الله او يستبطئ الاجابة او يقول دعوت ولم يستجب لي ونحو ذلك. يقول ما حكم الإنسان الذي يزعم أنه يصلي الفجر في الحرم وهو من بلد بعيد ثم يعود إلى بلده بعد الصلاة ويمارس أعماله ويزعم أنه من أهل العلم، فكيف يقطع مسافات طويلة بساعة ويقول كرامة؟ لا، هذا لص وحرامي وهذا كذاب ومخرف ودجال، هذا يريد أن يضحك على العوام بمثل هذه الترهات والأباطيل التي يزعم فيها أنه يعمل مثل هذه الأعمال وأن له خوارق وكرامات توصله لمثل هذه الأمور. فمثل هذا يجب رفع أمره للحاكم الشرعي ليقيم عليه الحكم الواجب ومنع شره عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة مرة واحدة، وما صار كل يوم روح المسجد الأقصى ويرجع، وهذا الدجال المخرف الكذاب الأشر يدعي لنفسه مثل هذه الأمور. هؤلاء الناس يريدون أن يأخذوا أموال الناس بمثل هذه الأكاذيب والترهات والأباطيل. يقول هل يجوز لزوجتي أن تسافر من بلدي إلى جدة على الطائرة بمفردها لمدة 40 دقيقة من دون محرم؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ولو كان مدة 40 دقيقة، لأن الطائرة إذا طارت فلست معها، وربما جلس بجوارها رجل فضايقها او حصل بينه وبينها امر انت لا ترضاه، وربما حصل للطائرة تغيير اتجاهها لسوء الاحوال الجوية او لعارف من العوارض، و تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم ينطبق على كل حال، فلا يجوز للمرأة أن تسافر سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلا ومعها ذو محرم. هذا يسأل يقول هل عاد موسى عليه السلام إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؟ الله تعالى ذكر أنه أورث بلد فرعون بني إسرائيل، أورثناها بني إسرائيل، يقول أردت قرضا من البنك للضرورة، وقيل لي ترد في زيادة 6%، فهي مرابحة لثمن رز، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كنت اشتريت منهم أرز بسعر مرتفع وترد إليهم النقود فهذا لا حرج فيه، إذا كنت استلمت الرز وبعته أنت بنفسك فهذه تسمى بالتورق ولا حرج فيها. أما إذا أنك خدت منهم نقود، خدت منهم 100 وترد 106 فهذا ربا بأي اسم سمي وبأي طريقة كان. فأنت تأمل حالك، إذا كنت أخذت منهم بضاعة سعر أرفع من سعر النقد فلا حرج حينئذ، أما إذا أنك أخذت نقودا وترد نقودا فهو الربا. يقول ما حكم الصلاة قبل المغيب؟ يقصد وقت النهي قبل غروب الشمس. أوقات النهي ما بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وما بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وحين يقوم قائم ظهيرة ووقت الزوال، هذه أوقات النهي لا تصح الصلاة فيها، والمراد بها صلاة النافلة. أما قضاء الفائتة فلا حرج فيها، وذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الخسوف والكسوف بعض أهل العلم جوزها وبعضهم منع منها، والخلاف في هذا قديم وحديث، وهذا كله في غير الحرام. أما المسجد الحرام هذا فإن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وطاف فإنه يصلي ركعتين الطواف، أو دخل وأراد أن يجلس فإنه يصلي تحية المسجد ولا حرج في هذا ولو كان وقت النهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل وقت النهي وغيرها. يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر من غير نوازل؟ القنوت يكون في النوازل في الفرائض كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل، وبعض الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، والصحيح هو عدمه، لكن لو صلى الإنسان خلف إنسان يقنط فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول هل أصلي الوتر واحدة أم أصليها ركعتين؟ ثم كلام لا أعرفه. صلاة الوتر واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو 101، إنسان يصلي من الليل ما شاء مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أو أراد أن ينتهي من الصلاة يوتر بواحدة حسب نشاطه وقدرته، إن رأى من نفسه نشاطا يزيد في الصلاة والقيام، وإن رأى عجزا أو نوما أو كسلا فيخفف ويقلل. هذا يقول انه ضعيف في الفهم. بعض الاوقات اتكلم مع شخص ويكلمني وانا لست معه في كلامه، فما هي الاشياء التي تعين على الفهم والوعي؟ تقليل الاكل، الانسان ياكل على قدر حاجته، وايضا يكون دائما مشغول بذكر الله تعالى ولا يهتم كثيرا الا بامر معاده، ويكون تركيزه على الاشياء التي تعنيه ولا يشتغل بامور الناس، يشتغل بعيبه ويكتفي بعيبه عن عيوب الناس. ونسال الله التوفيق للجميع. هذا السؤال غريب، ذكر أسئلة كثيرة، لكن يقول هل يمكن البحث عن كنوز قارون والحصول عليها في هذا الزمان؟ الله تعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وأنت هو تأخذها يقول هل يوجد في السنة دليل على ضم الصفوف في الصلاة الجماعة إلى حد تلاصق الأقدام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تراصوا، وقال سدوا الخلل، وقال أقيموا صفوفكم. كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف، فيقدم هذا ويؤخر هذا ويسوي بين المناكب. والمطلوب من الناس في الصلاة التقارب من غير إذاء، بحيث أن الإنسان يصلي ولا يؤذي من بجواره. والملاصقة إنما تكون بالأكعب وهي أسفل الساق، والمنكب وهو مفصل العضد من الكتف. ولا يكون الإنسان يفرج قدميه لأجل أن يسد الثغرة، فإذا ركع أو سجد وجدت الفتحات بينهم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمشي بين الناس في هذه الفرج ويؤذي أصحابها، فلا تكون الملاصقة بالأصابع لأن الأصابع متحركة، فيتأذى الإنسان إذا صارت أصابعك بجوار أصابعه. بينما إذا كان التقارب بالجسم كله يكون الإنسان يركع ويسجد ويقوم من دون أذى منه ولا له، وأيضا لا يترك فرجا بينه وبين جاره.